سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الثاني من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن معنى هذه الدروس التي نسعى إليها، وذكرت لكم بأن الحياة في هذه الأيام أصبحت في كل اختصاص منها لها منهج، فالذي يريد أن يدرس اللغة الإنجليزية له منهج، والذي يريد أن يدرس علوم الكمبيوتر له منهج، له خطة، له طريقة، والذي يريد أن يدرس الرياضة والألعاب الرياضية له منهج. فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله تعالى أليس له منهج؟ الإنسان الذي يريد أن يسلك درب الله تعالى أليس له طريقة وله خطة؟ لابد أن يكون للسالك إلى الله تعالى، لقاصد درب الله تعالى، أن يكون له منهجا في سلوكه إلى الله. فهذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله ستكون في دلالة وفي إشارات للوصول إلى الله تعالى. والعلماء الصالحون العارفون الفقهاء وضعوا مناهج لتوصلهم إلى الله تعالى ولتوصل السالكين إلى الله، ونحن اخترنا منها مبحثا هو من أكثر المباحث قبولا عند علماء هذه الأمة، وضعه الإمام الغزالي عليه رحمة الله في كتابه المشهور إحياء علوم الدين. وسنختار مختصرا لهذا الكتاب نتحدث فيه عن السلوك إلى الله عز وجل. وذكرت لكم بأنه قسم السلوك إلى الله في أربعة اتجاهات: الاتجاه الأول العبادات، والاتجاه الثاني العادات، والاتجاه الثالث المنجيات، والاتجاه الرابع المهلكات. السالك إلى الله لابد أن يراعي أربعة أمور: العبادات والعادات والمنجيات والمهلكات. يعني هناك أفعال ستأتي معنا مهلكات، من فعلها وقع في الهلاك والعياذ بالله تعالى. فالسالك إلى الله القاصد درب الله عز وجل يتجنب هذه المهلكات. هناك أفعال منجيات، من كان منا وقع في إثم في ذنب هناك أفعال إذا عملها ينجو بها. العادات، السالكون إلى الله تعالى حتى عاداتهم من طعام وشراب وزواج ولعب ودخول في الأسواق ومعاملات مالية لها انضباط معين توصلهم إلى الله عز وجل. سنفتتح الأبحاث في مبحث العبادات، وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى العبادة في الإسلام. أول عبادة يتناولها السالكون إلى الله، القاصدون درب الله، المريدون الوصول إلى الله عز وجل، أول عبادة ماذا تتصورون أن تكون؟ ما هو مفتاح دخولك لدرب الله تعالى؟ العلم. العلم، والذي جزء منه قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، أول سلوكك لدرب الله تعالى العلم، المفتاح الذي تدخل به الطريق الذي سيوصلك إلى الله تعالى العلم. أكثر كلمة وردت في القرآن الكريم العلم. ثلاث مصطلحات وردت في القرآن الكريم بأكثر ما يمكن أن ترد في مثل هذا الكتاب: أولها الإيمان، وثانيها العلم، وثالثها العمل. أول كلمة نزلت في هذا القرآن: اقرأ، العلم. ثاني سورة نزلت في هذا القرآن: نون، سورة القلم، علم. نون معناتها المحبرة، الدواية اللي منسكو كانوا يكتبون بها بالريشة اسمها نون. فقسم الله تعالى في سورة نون وقال نون والقلم وما يسطرون. نون يعني المحبرة، والقلم يعني أقسم بالقلم، وما يسطرون يعني بالكتابة. أقسم الله تعالى بالمحبرة والقلم والكتابة، وعادة لا يقسم إلا بعظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت معلما. هذه إنما عند أهل اللغة أيها الإخوة يسمونها أداة حصر، إنما أداة حصر. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت معلما، يعني ممكن أن أكون بعثت معلما وبعثت شيئا آخر لشيء آخر، لكن عندما يقول إنما بعثت معلما يعني حصرا أنا رجل معلم العلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده الشريف فشاهد حلقتين من أصحابه، مجموعتين من أصحابه عاملين حلقة واحدة، إحدى الحلقتين يدعون الله تعالى ويذكرونه، قاعدين عم بيسبحوا يهللوا يذكروا يدعوا يأمنوا على دعاء بعضهم البعض، والحلقة الثانية يطلبون العلم، عم يدارسوا بعض الآيات، يفسروا بعض الآيات، يشرحوا بعض أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر أين سيجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الذاكرين أو مع العالمين، مع الداعين أو مع طالبي العلم، مع حلقة العبادة الذكر والدعاء أو مع حلقة العلم. قال أما هؤلاء اللي يدعون الله، قال فيدعون الله ويذكرونهم، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. أم يسألوا رب العالمين، إذا شاء الله عز وجل أن يعطيهم أعطاهم، وإن شاء أن يمنعهم منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما، ومضى وجلس مع حلقة العلم. أول عبادة تسلك بها درب الله تعالى العلم. قال الصالحون ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما بيصير الله عز وجل يوالي إنسانا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا، لأن الله تعالى عليم، الله من أسمائه العليم. وسنأتي إن شاء الله في دروس أسماء الله الحسنى في يوم الخميس، فجر يوم الخميس، إلى مبحث العليم إن شاء الله. من أسماء الله تعالى العليم، فالعليم لا يناسبه أن يوالي جاهل، لذلك قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. إذا الله بده يتخذ ولي ويكون مادة العلمية ضعيفة، الله بيعلمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا مشيت في تقوى الله الله عز وجل يعلمك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بعث في أمة أمية لا تقرأ لا تكتب، كان عدد الكتب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودين. وأنتم تذكرون بأنه في غزوة بدر عندما أسر المسلمون من المشركين عددا، فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشركين الذين لا يملكون مالا، أسير ما عنده مال يفادي نفسه بالمال ويعرف الكتابة والقراءة، قال له تعلم 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمطلق سراحك. جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء الأسرى العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، فدعاهم إلى العلم. تصوروا أيها الإخوة الكرام أن سيدنا عبد الله بن عمر، وما أدراك من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من الذين أكثروا رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. عم يتعلم سورة البقرة اللي مؤلفة من 2.5 جزء، يعني قريب 50 صحيفة، قال 8 سنوات. حسبت مرة يعني كم ورقة كان يقرأ في اليوم يتعلم. طلع معي بيطلع معنا باليوم صفر واحد. 8 سنوات يتعلم 50 ورقة باليوم صفر. إذن كم كانوا يبذلون من الجهد في التعلم؟ أميين، ما بيعرف يقرأ شيء، لا يعرف أن يكتب شيء. لكن لابد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني إلا عالم، ليس مني إلا عالم أو متعلم. فقط صنفين، ما حدا بيقرأ بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون عالما أو تكون متعلما. لما سمع عبد الله بن عمر هذا الكلام وسمع الصحابة الكرام هذا الكلام انطلقوا يتعلمون، مع صعوبة الأمر ومع اختلافهم في أعمارهم. يعني بعض الصحابة أسلموا عمره 50 سنة، بعضه أسلم عمره 60 70 30 20 10، كلهم ذهبوا إلى العلم، كلهم، منهم الفلاح ومنهم التاجر ومنهم الفقير ومنهم الغني ومنهم بدلال الجمال ومنهم بياع البيوت، كلهم انطلقوا إلى العلم. أيها الإخوة الكرام، لا يسلك درب الله إلا من سلك طريق العلم، لا يصل إلى الله إلا من استلم مفتاح العلم، لا يكون وليا لله إلا من كان ملازما لمجالس العلم. أول عبادة في منهاج القاصدين إلى الله تعالى العلم. قال الله تعالى: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لما فسر الإمام الألوسي هذه الآية من سورة المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجدت كلام جميل أحببت أن أقرأه عليكم من تفسيره. يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، لو أن رجلان أو رجلين من المسلمين أحدهما تفرغ للعبادة والآخر تفرغ للعلم، أيهما عند الله أفضل؟ قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم، رجل له من العمر 50 سنة كان بعيدا عن مجالس العلم فعاد إلى الله وتاب وقصد طريق الله عز وجل وبدأ بطلب العلم، بدأ يحضر مجالس العلم، بدأ يكون قريب من العلماء، بدأ يسأل العلماء على شؤونه الحياتية، عن بيعه، عن شراءه، عن زواجه، عن طلاقه، عن طعامه، عن شرابه، يا من ترى في مجلس العلم. قال: فمات وهو يطلب العلم، يعني بعد شهر شهرين توفاه الله تعالى، أو وهو جالس في مجلس العلم توفاه الله تعالى، أو وهو ماض ليحضر مجلس العلم توفاه الله تعالى. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، يعني هدفه من هذا العلم أنه يحيي الإسلام في بيته، يحيي الإسلام في نفسه، هو كان بعيد عن الله وهلأ بده يقصد طريق الله ويبحث عن منهاج القاصدين إلى الله، فسمع أن أول الباب العلم، أول مفتاح لقصد طريق الله العلم. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة. الله أكبر أيها الإخوة، بينك وبين النبيين درجة. الآن سيأتي حديث بعده يأتي الشهداء، يعني أعلى درجة الأنبياء، بعدين طالبي العلم، بعدين الشهداء. يعني هو أنت أقرب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الشهداء إذا كنت طالبا للعلم. ما هذه المنزلة العالية للعلم؟ لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاقوا أن يجلسوا في بيوتهم. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أتناوب أنا وأخ لي النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل إلى السوق، فإذا جاء المساء جئته فقلت: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ يعني عمر ينزل على السوق على الشغل ويبعث أخوه، يعني صديقه متصادق وأخ، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما يمسي المساء عمر يرجع من شغله مو على بيته، يروح لبيت رفيقه هذا أخوه في الله، يقول له: تعال حاكيني شو الدرس كان اليوم تبع النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي له، قال: وأنزل أنا غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل هو إلى السوق، فإذا جاء المساء جاءني فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ها؟ لأنهم سمعوا بأن منزلة طالب العلم، عندما نتكلم عن العلم، سواء كنت العالم أو كنت المستمع، سواء كنت العالم أو كنت طالب العلم، كلاكما في نفس المنزلة، شريكان في الأجر، المتكلم والسامع، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة. تصور هناك أناس يوم القيامة يقفون بين يدي الله تعالى ليشفعوا بالخلائق. قال: ثلاث أصناف الذين يشفعوا. يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء واحد، ثم العلماء يشفعون يقولون: يا رب هؤلاء كانوا يلازمون مجالس العلم، يا رب فلان كان يحضر عندنا في مجلس العلم، يا رب فلان كنت كثيرا ما أراه في المساجد شفعني فيه. يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. الشهداء بعدين، الشهداء. جاء في بعض الآثار: يوزن يوم القيامة دم الشهداء ومداد العلماء. المداد الحبر، بيجيبوا دم الشهيد وبيجيب المداد تبع الحبر تبع العالم. قال: فيرجح مداد العلماء، الحبر يرجح على دم الشهداء. قال بعض الذين تكلموا في هذا الأثر، قال: أرخص شيء وأقل شيء ينفقه العالم حبره. يعني هلأ أيهما أغلى، الحبر لما الوقت تبع العالم؟ طبعا الوقت أغلى. أيهما أغلى؟ الحبر تبع العالم لما صحته وعافيته، صحة والعافية. فإذا كان الحبر تبع العالم أغلى من دم الشهداء، معناته الوقت تبع العالم، معناته الجهد تبع العالم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خير سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان الله أعطاه الملك، قال قبل أن يعطيه الملك خيره بين العلم والملك والمال. قال له: يا سليمان بدك علم أعطيك، لما بدك الملك، لما بدك المال أعطيك. قال: فاختار العلم. قال له: يا رب العلم. قال: فأعطاه الله تعالى العلم وجاءه الملك والمال تبعا للعلم. طبعا لأن العلم يرفع، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. كم من جاهل هدم بيتا للعز بناه له أبوه، وكم من عالم بنى لعائلته بيتا من العز بعلمه. وعن الأحنف قال: كاد العلماء يكونون أربابا، أربابا يعني سادة. بعض الشعراء قال: إن الملوك ليحكمون على الورى، وعلى الملوك لتحكم العلماء. إن الملوك ليحكمون على الورى، وعلى الملوك لتحكم العلماء. لأنه الآن الملك لما بده يقرر قرار، قبل ما يقرر بيجي بيسأل العلماء إنه شو رأيكم في هالأمر، هل الناحية الاقتصادية صح إذا أنا قلت هيك، بالناحية الاجتماعية صح، بالناحية الدينية صح؟ بيقولوا له: والله يا مولانا لا غلط، لا تفعل. بيقولون: إيه ما بفعل. إن الملوك ليحكمون على الورى، وعلى الملوك لتحكم العلماء. وقالوا: كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يصير. كل عز لم يوطد بعلم، يعني لم يدعم بعلم، فإلى ذل يصير. وقال بعض الحكماء: أي شيء أدرك من فاته العلم؟ يعني إذا واحد أحيانا تجد إنسان له من المال الشيء الكثير، له من المكان بين الناس بماله الشيء الكثير، لكنه جاهل، لا يتقن أن يحدثك كلمتين أو ثلاثة، يقف في موقف يعني بيشعر حاله صار قد الكمشة مثل ما بيقولوا لجهله. بالمقابل مرات تجد إنسان بسيط كثير، حالته المادية بسيطة كثير، لكنه إذا جلس في المجالس تصدر المجالس بحسن علمه ونطقه. يقولون عن الإمام الأوزاعي، هذا كان إمام بلاد الشام، صاحب مذهب فقهي الإمام الأوزاعي، مثل الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل، هناك إمام اسمه الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي ولد في بعلبك في لبنان، هلأ في جامعة في لبنان اسمها جامعة الأوزاعي، الإمام الأوزاعي كان هو إمام بلاد الشام كلها. ولد الأوزاعي وبعد سنة أو سنتين من عمره مات أبوه، فنشأ يتيما الأوزاعي، أمه تنفق عليه، وكانت فقيرة كثير الأم، فحالته المادية ضعيفة بسيطة كثير، لكن قالوا ربته أمه تربية وأدبته أدبا تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل أدبه. الملوك ما بتقدر تأدب أولادها مثل ما أدبت أم الأوزاعي ابن الأوزاعي، دفعته إلى مجالس العلم والعلماء، ما في غير تبعته لعند العلماء، لعند دورات القرآن، لعند مجالس العلم، مجالس العبادة، مجالس الذكر. قال: فصار الإمام الأوزاعي إماما. قال: كان يتعين على من سمع كل كلمة من الأوزاعي أن يكتبها. ما بتقدر لما بتقعد قدام الإمام الأوزاعي قال شو ما حكى، يا من ترى بدك تطلع ورق ولا تكتب، يا أخي شو الكلام اللي عم يحكي. كان يتعين على كل من سمع كلام الأوزاعي أو جالسه أن يكتب كلامه مع فقره. فالعلم يرفع والجهل يضع. قال: أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم. يلي بأدرك العلم ما بيفوته شيء إن شاء الله. يقول مؤلف هذا الكتاب الإمام الآلوسي، يقول: أرجى حديث عندي في فضل العلماء. شوف عم بيقول أنا أعظم حديث شفته يا أخي فضل عالي للعلماء وطلاب العلم. قال: ما رواه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة. شوفوا هالموقف، يوم القيامة الشمس قريبة من الرؤوس، أناس يغرقون بعرقهم، أناس يلجمهم العرق، أناس يصرخون من حرارة ذلك اليوم، آلاف السنوات وقوف، قال في ذاك المشهد، تخيلوا هذا الموقف، يجمع الله تعالى العلماء بنادي لهم فلان الفلاني فلان الفلاني فلان بيستدعوه، فيقول الله بإذنه: يا عبادي إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير، لما علمتكم بالدنيا أردت بكم الخير، اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم، يلا روح على الجنة. الناس يحترقون والعرق والتعب والوقوف تحت الشمس، بيجيبوا العلماء بيستدعون: يا عبادي إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير، اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم، أصرتوا أنتم أصرين بس اذهبوا إلى الجنة. هذا الكلام أيها الإخوة للعالم ولطالب العلم، يعني إذا أنت كنت سالك في درب العلم، سأقرأ عليكم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم كلكم يحفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني هذا طالب علم، من سلك طريقا يلتمس به علما، لسعته طالب علم، قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ما بيلاقوا غير طريق الجنة مفتوح له. هذا دليل على أن أحاديث العلم والعلماء للاثنين، للعالم وللمتعلم. وهناك حديث فيه بشارة أعلى لطلاب العلم، الله يجعلنا من طلاب العلم، الله يحشرنا مع طلاب العلم. العلماء أيها الإخوة يدعون الله ويسألونه أن يقبضهم الله تعالى وهم يطلبون العلم، بتمنوا يا رب دخيلك أنا موت أنا وعم بطلب العلم، لأنه منزلة العالم عالية عند الله، منزلة طالب العلم عالية عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: إن الملائكة، شوف الموقف، لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العلماء قالوا شو يعني الملائكة تضع أجنحتها؟ قالوا لها ثلاثة معاني. المعنى الأول تضع أجنحتها يعني تتواضع لطالب العلم، يعني تنزل تحت منه، يعني هو صار فوق الملائكة، الملائكة تحت هو فوق، هذا معنى الأول لوضع الجناح تواضعا لطالب العلم. المعنى الثاني قالوا أنها تعينه على طلب العلم، تحمله على جناحاته هيك عشان تعينه على طلب العلم. الأسبوع الماضي أحد الأخوة الشباب الذين يحضرون في المجلس هنا، مجلس الأحد ومجلس يوم الخميس الفجر، قال: يا أستاذ أنا رأيت رؤيا، حب يعني تعبر لي إياها. قلت له تفضل. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم بعد صلاة الفجر وقراءة الوردي والذكر إلى طلوع الشمس يلتفت إلى أصحابه فيقول لهم: هل رأى أحدكم رؤيا اليوم؟ حدا شاف هيك منام حلو؟ قال فيخبره بعض الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها لهم لهذه الرؤيا. ومن السنة إذا أنت رأيت رؤيا حسنة أن تخبر بها، إذا رأيت ما تكره فلا لا تحدث بها أحد، فإنها لا تضرك بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. يعني في الليل مرات واحدنا بيجوز بيشوف اللي بيسموه الناس كابوس مثلا، أو شيء مرعب وشيء مخيف، لا، هذا تلاعب الشيطان بك. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الشيء البغيض يسمى حلم والشيء الحسن يسمى رؤيا. الرؤيا شيء الحسن، إذا رأيت شيء حسن خبر به، إذا رأيت شيء يعني غير حسن كريه حلم اسمه لا تخبر به أحد، فإنها لا تضرك بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لعل واحدنا في الليل يعني يقلق من هذه الرؤية، علمنا أن يقوم في الليل فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل على يساره ثلاث مرات، تفلة بسيطة يعني هيك. التفل هو يعني الصوت مع نفس بسيط يعني طفل مو يكون نايم جنبه مثلا حدا ويروح يعني باصص في وجهه يقول له والله عم طبق السنة اي نعم يعني لا يخرج شيء من فمه اي نعم. فأحد الشباب الذين يحضرون قال بأنه رأى في الرؤيا بأن ملكا رأى ملكا قد حمله على جناحه لهذا الشاب ومضى به إلى المسجد.